الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا أخوان الكرام في سياق قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلى آخر ما قال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فكما قلنا ربنا عز وجل يقول لا أحد أحسن ولا قول أجمل ممن دعا إلى الله وكما سبق يدخل في هذا الأنبياء والمرسلون بالأولية ثم المجاهدون ثم المؤذنون ثم العلماء العاملون والدعاة الصادقون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله والدعوة إلى الله هي أن يطاع فلا يعصى يدعى إلى هذا أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا ينسى وينبغي أن نبتدئ أول وقبل كل شيء ببناء العقيدة الدعوة إلى التوحيد أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 23 سنة كلها كانت من أجل التوحيد من أجل بناء العقيدة كأنه يوجد الأرضية للشريعة فلما كفر الناس ووجدت الأرضية نزلت الشريعة هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى أقام الدولة الإسلامية هناك كملت الشريعة إذن الدين عقيدة وشريعة لا بد أن نركز أولا وقبل كل شيء لبناء الرجل المسلم لبناء العقيدة الصحيحة من توحيد الله عز وجل بجميع أقسامه وأنواعه لا بد من هذا ثم ندعو إلى عبادة الله وطاعته ثم أن ندعو إلى المعاملات الإسلامية والأخلاق الدينية ثم أن ندعو إلى الاتباع والتمسك بالمنهاج الصحيح الذي كان عليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ثم إخواننا الكرام مما ينبغي أن نتنبه له هو أن الدعوة أولا وقبل كل شيء ينبغي أن تركز على دعوة المسلمين الرجوع إلى دينهم والتمسك بشريعة ربهم نعم ثم أن ندعو اليهود والنصارى والمشركين نعم والمنافقين عند الروم من الإسلام وعند الدين الصحيح نعم عند الدين عند الله الإسلام. أما ما يدعى ويقال من التقارب الديني نعم من التقارب الديني وأننا ينبغي نتآخر مع اليهود ومع النصارى لأنهم كلهم أصحاب دين وكل هذه الأديان من رب العالمين هذه المقولة ردة هذه المقولة خروج عن الملة إن الدين عند الله الإسلام. نعم لما كان موسى عليه الصلاة والسلام نعم نزلت عليه التوراة وكان في وقته نعم كان على الدين الصحيح وعلى الإسلام كما قال تعالى في صحرة فرعون لما قال له فرعون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم خلاف ولأصلبنكم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إذن الشريعة التي نزلت على موسى في عهد موسى أما بعد فقد غيرت وبدلت ومصيغة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن في عهد موسى كانت شريعة شريعة نعم إلهية شريعة صحيحة. وكذلك لما كان عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا بعث بالدين الإسلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أسمع عيسى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون. فالأديان السماوية إن صح هذا التعبير الأديان دين الذي نزل على إبراهيم بل نزل على نعم على يعني يعني داوود وعيسى بل نزل على قبل يعني على نوح عليه الصلاة والسلام ثم نعم على يعني قوم عقد على إيش هود وصالح هذه الديانات كلها ديانة إسلامية كل ديانة الأنبياء من رب العالمين. نعم كانت الشريعة تختلف ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج أما المصدر واحد وهو من الله الإيمان بالتوحيد واحد والإيمان بالملائكة واحد والإيمان بالرسل واحد والإيمان بالقضاء والقدر واحد والإيمان بالبعث والنشور واحد. لكن النصارى خرجوا عن الدين الصحيح واتخذوا عيسى إلها. نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا. الديانات كانت صحيحة يوم كانت نعم كان أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام كانوا أحياء وبقيين إلى أن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت كل الشرائع وما بقيت نبوة أولئك الأنبياء صالحة. لو كان موسى حيا برواية لو كان عيسى حيا ما وسعوا إلى اتباعه يعني بطلت رسالته. من اتبع شريعته لنفرض وجود عيسى عليه الصلاة والسلام داعي إلى دينه وحاشا وكلا سوف يدعو إلى دين لما ينزل يدعو إلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا من اتبع تلك الديانة التي كانت في عهد موسى عليه الصلاة والسلام لو بقي لو كانت باقية أو اتبع دين عيسى عليه الصلاة والسلام لو كان بقي لكان كافرا لكان مرتدا لأن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام مسح تلك الأديان وأبطل تلك النبوات ولم يبق لها وجود. قلنا عيسى عليه الصلاة والسلام ما ينزل كنبي لا أبدا بل ينزل كواحد من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، إذا ما يدعى بالتقارب الديني كله ردة وخروج عن الملة. نعم، إذا اعترفت بالديانة اليهودية أنها صحيحة الآن، أو اعترفت بالديانة النصرانية وقلنا أنها صحيحة الآن، لكنا كفار مرتدين. إما أن نعود إلى دين سيدنا محمد، وإلا محكوم علينا بالردة. نعم إخواني الكرام، ينبغي التركيز في الدعوة على هذا يا إخوان، جزاكم الله عن أحسن الجزاء. نعم، ثم لا ننسى أبدا أن ندعو إخواننا بالرجوع إلى دينهم، إلى دينهم الصحيح. أنا كنا في في في في, في مكة، وكنا في ميناء مما يذكر في الحج، وكنا في منطقة إيش الأوروبيين، يعني عندهم مناطق، منطقة الأفارقة ومنطقة يعني الأوروبيين، ومنطقة يعني الآسيويين، وهكذا مفرقات. فكنا في هذه المنطقة واتصلنا ببعض المسلمين الأمريكيين، ووجدت هناك مسلما، نعم مسلما أسلم منذ 20 سنة، وكان واحد يترجم، هو كان سينمائي كبير ولكن اعتنق الإسلام بفضل الله عز وجل. فأخذت أسأله ماذا عجبك في الإسلام وكيف أسلمت وعلى يد من أسلمت، يعجبنا هذه الدردشة. مما سألت عنه قلت له ما عملك الآن في أمريكا وكم أسلم من نصارى على دعوتك؟ يقول أنا داعي. قال لي أنا لا أدعو النصارى إلى الإسلام، لا، إنما أدعو المسلمين إلى أن يرجعوا إلى دينهم. والله بهذه الصراحة، كان نصرانيا الآن يدعو المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم. المسلمون انصرفوا من دينهم يقول في أمريكا، فأنا أدعوهم، والكثير الكثير من رجع إلى الإسلام يقول بدعوتي. هكذا ينبغي يا إخوان، الناس تنكروا، أقول تنكروا إلى دينهم، نعم، ورفضوا عقيدة ربهم، نعم، ما بقوا يعرفون الإسلام. الآن يقال إنه بلغ التنصير 1,000,000 من المغاربة تنصر، قد سمعت هذا، نعم. ومن قبل كان يعني أحد كبار العلماء في طنجة قال في وقته لمدة أكثر من 10 سنوات، يقول بلغت تنصير في المغرب نحو 500,000 متنصر. نعم، اليوم كم بلغكم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأنا رأيت في الجزائر في منطقة القبائل نساء الكرزية العامسي والفوطة وهي تقول أنا نصرانية، من أهل البوادي. هذا عار وشنار يا إخوان، جزاكم الله عن أحسن. إذن إخواني الكرام، ثم الدعوة الإسلامية ينبغي أن تركز على تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين ومحاورة المبطلين والمبتدعة والضالين. هكذا ينبغي. الدعوة في حاجة، حالنا كما ترون حالنا يرفع لها. نعم والله، كما قلت لكم مرات، من رأى شوارعنا ورأى أحوالنا ورأى معاملاتنا ورأى أخلاقنا ونساءنا وبيوتنا لأقسم يمينا على أن لا أصل لنا بالإسلام، وأنا لا أكفر أحد حاجة مع الله، ولكن حالنا تدل عليه. ها أنتم ترون إخوان، فإن لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أيام المطر هذه أوقات الشتاء، فأين الشتاء؟ أين المطر؟ أين المطر يا إخوان؟ موانع منا، قل هو من عند أنفسكم، ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قل هو من عند أنفسكم. نعم، فمن نفسك، من نفسك أنت يا أخي. فالمفاسح بإيدي. الذي ينزل، الذي أنزل هذا القرآن هو الذي ينزل هذه الأمطار. فقال لنا إذا أردتم المطر فالمفاسح بإيدي، استقيموا يستقم لكم، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا فالله يرحمنا بالبقرة ويرحمنا بيش، يرحمنا بالشاة بضعفائنا. ما منعهم الزكاة إلا مدع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ليش؟ لأن أفعالنا موانع، موانع في طريق المرء. يحكي لي واحد يقول نعم، يقول دخل البيت كان عنده شد خدمة وخرج، خرج الخدمة ثم بعدين وجد إضرابا فرجع إلى البيت. لما رجع إلى البيت وجد زوجته أمام الترنيب كما ولدتها أمها، تعرض جسدها على صديق ما. انظروا يا إخوان ماذا دخل من جسد. أما الهواتف فإنا بالله منه. يقول واحد يقول إنه جاء منهكا فنام عن فراشه هو وزوجته وتركها تتفرج في التلفزيون، وبعدين ما استيقظ إلا في الثانية ليلة، لم يجد زوجته معه، فقام مرعوبا وخرج هو إلى بي يجدها فتحة تليفون مع التليفون في الكوزينة مع من؟ الله يعلم. والمصائب كثيرة وكثيرة، إذا أردنا استعراضها سوف يأخذ لنا وقت طويل. هذا حال. فالشر دخل فراشنا، دخل قعر بيوتنا. نعم. إذا يا إخوان الدعوة ينبغي أن تركز أيضا على تحبيب الناس في الله، أن يحب الناس الله المنعم المتفضل الكريم الرحيم. نعم، أن نحبب الناس في الله عز وجل بيش، وأن نحببهم في كتابه، وأن نحببهم في رسوله، وأن نحببهم في سنته، وأن نحببهم في دعوته، وأن نحببهم في صحابة رسول الله وفي الجهاد في سبيل الله، وأن نبغضهم في أعداء الله الذين يحاربون ديننا والذين يحاولون القضاء على ملتنا وتحريم يعني والإزالة ومسح الوجود الإسلامي. لا بد أقل ما يمكن أن نربي أنفسنا وأبناءنا على بغض هؤلاء وكراهية هؤلاء. نعم، إنه من الإيمان الحب والبغض في الله عز وجل من أركان الإيمان، من الولاء والبراء. نعم يا إخوان، التحبيب في الله، أرجع إلى هذه الموضوع. كيف نحب الله عز وجل؟ كيف نحبه؟ لابد أن نذكر آلاءه ونعمه وفضائله وكرمه بنا. كل نعمة من نعمه سبحانه وتعالى هي منه سبحانه، ونحن نرفل في هذه النعم. أولا بإيجادنا، الله أوجدنا وأمدنا وأعدنا لهذه الشريعة، لهذا الخير العظيم، لتهيئتنا وتربيتنا وإيجادنا، نعم، وإعدادنا لنصلح أن نكون في جواره سبحانه وتعالى. نعم، أن نكمل هنا لنسعد هنا. فالله تفضل علينا بنعم لا حصر لها ولا حد، بالزمان والمكان. هذا الكون منه سبحانه، هذه الكرة الأرضية التي هي مسكننا، من يقودها؟ من زودها بكل ما تحتاجه حياتنا؟ ألا هو سبحانه وتعالى. إذن الزمان والمكان منه، الشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأشجار والأنهار والحيوانات والأكسجين الذي نشربه والماء الذي نتطهر به، كل هذا من نعمه. نعم، من نعمه. كل عضو من أعضائنا، كل خلية من خلايانا، كل نفس يتردد في صدورنا، كل نبضة من نبضات قلوبنا من نعم سبحانه. نعم، مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومنظورات ومسموعات، كلها منه سبحانه. نعم، فواكه وخضر، نعم، حبوب، أمور. ما الزوجة الصالحة نعمة منه، العلم النافع نعمة منه، الولد الصالح نعمة منه، فالكل من نعمه سبحانه. عقولنا، عافيتنا، أموالنا، أولادنا، كل ذلك منه سبحانه. إذا نحن استشعرنا هذا كله، إذا نحن نعم يعني أحسسنا بأن يد الله تمدنا وتعمل فينا، أحببنا هذا الإله العظيم، وإذا أحببناه أطعناه. نعم، وينبغي أن نستشعر أن هذه الطاعة مهما بلغت ومهما تضخمت ومهما فعلنا من طاعات، لا يمكن أبدا أن نوازي هذه النعم التي أغدقها علينا سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى بالمقام. نعم، هناك مقامات مشاهدة المنة ومشاهدة المنة وملاحظة عيب النفس، مطالعة عيب النفس، نشاهد المنة لله سبحانه وتعالى علينا، ثم مطالعة عيب النفس، نستشعر بأننا مهما قدمنا من طاعات فنحن ضعفاء، نحن مقصرون. ولو عشنا حياة نوح كلها بطاعتنا، والله ما قبلنا ولا نعمة واحدة أنعم الله بها علينا. ثم هذا الإيمان وهذه الطاعات ينبغي أن نستشعر أنها من جملة نعمه. من جملة نعمه. من هدانا؟ من أقدرنا؟ من وفقنا؟ من أتى لنا بالمنهاج وأباله لنا؟ من أرسل لنا الرسول وأنزل لنا الكتاب؟ من؟ إنه الله. إذن الكل منه وإليه. إذن من مقامات العبودية كما قلنا مطالعة عيب النفس ومشاهدة المنة، وهو ما يقال مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. مشاهدة المنة ينشأ عنها الحب الكامل، ومطالعة عيب النفس ينشأ منه الذل الكامل. إذن إذا جمعنا بين الركنين كملت عبادتنا. الحب الكامل لله والتذلل الكامل لله، هذه المقامات مقامات الكبار الأبرار، مقامات الكمال. على الأقل نأخذ ولو بصيص من نور هذه المقامات، ولو نسبة مئوية ضئيلة جدا جدا جدا. إذن ولهذا كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله يتقبل مني ولو صلى واحدة في حياتي لكفاني. ليش؟ لأن قبول صلى واحدة معناه تسجيل، سجلت في قائمة السعداء. الله يجعلنا جميعا آمين. إذن إخواني الكرام، القضية خطيرة وخطيرة جدا، ولكن بالجهد والاجتهاد والرغبة الكاملة سوف نصل إن شاء الله بمعونة من الله ورجاءنا في الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذه واحدة. الثانية ينبغي أن تكون دعواتنا مصحوبة بالعلم، مصحوبة بالعلم، وتنطلق من العلم لا من الجهل. بمعنى أن جميع كل ما ندعو إليه ينبغي أن نكون به على علم. ليش؟ لأنه لا يقبل إيمان ولا عقيدة ولا عمل ولا أخلاق بل لا دين إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك حتى يكون إيماننا مركز على العلم وبالعلم ومع العلم، نادانا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا، لأن بواسطة النظر نكسب العلم وتترخص تترخص العقيدة وتثبت لأنها مبنية على العلم. ولذلك نادى الله سبحانه وتعالى في النصارى، نادى أنكر على النصارى، أقول أنكر على النصارى عبادتهم للصليب، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين صلبوا به لفي شك منه ما لهم به من علم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن لا تبنى به عقيدة أبدا. إن يتبعون إلا الظن وما تلوه. وأنكر على المشركين عقيدتهم، نعم، في الآلهة المدعومة، فقال أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى حقيرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ينصبها. إذن تسميتها بالآلهة لأسماء لا أساس لها في الإسلام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ينصبها إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وصاح سبحانه وتعالى في أصحاب العقائد الباطلة بقوله قل هاسوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاسوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا العقيدة لابد أن تكون منطلقة ممن؟ عن علم، لابد من العلم. والبخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد لا بد أن تعلم ما تقول، ما تقول حتى تعلموا ما تقولون. لا العلم أولا، ثم يا إخوان العلم الديني هو الذي يعصم العلم المادي. هنا علم ديني وعلم مادي أرضي. هذا العلم الأرضي المادي من يعصمه من إراقة الدماء ومن الفساد والإفساد والتدبير والخراب. من الذي يعصمه من ذلك؟ العلم، الدين. هل ترون ماذا وقع في هوشيمو أو كازاكيو في إسم سيمونيك؟ نعم، أيوة، هذه البومبة اللي ترقص، واش بدافع إسلامي؟ الإيمان هو الذي فعل بها هذا. لو كان لهم إيمان يفعلون هذا؟ لا أبدا أبدا. ولكي تعلموا الحقيقة، يعني ذو القرنين لما طلب منهم أن يبني السد، سد القرنين، لما أتمهم وكان طلبوا منه على أن يأخذ من أجر، إيش قال لما أتمه؟ قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. ما قال بقوتنا، بشهامتنا، بحنكتنا، نعم بسلطتنا فعلنا وفعلنا، لا، إيش قال؟ هذا رحمة من ربي. سليمان عليه الصلاة والسلام لما يعني أتى بعرش بلقيس، قال الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقبلا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي رحيم. ليش؟ لأن العلم المادي والعلم الديني كلاهما من الله. هذا بقوة ربانية وهذا بشرع رباني، والكل يحمي الآخر، وخصوص الدين يحمي الدنيا. فإذا كان عندك دنيا ودين تسممه، تقتلك الدنيا؟ لا، بل تعينك وتساعدك على الوصول إلى المعالم والمكارم الإلهية. لكن إذا مسخت من الدين أصبحت سما زعابا، أصبحت قاتلة، كذا ولا لا؟ إذا الذي يعصم العلم المادي، نعم، من الطغيان، ما الذي يعصمه؟ العلم الدين. نعم، ثم عليكم بالعلم، اطلبوا العلم يا إخوان، لأن العالم يعيش طويلا لا يموت، والجاهل عمره قصير. هانتم ترون نحن على هذا المنبر نذكر العلماء، نذكر فضلهم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر مزاياهم وجهادهم وجهودهم في الدعوة إلى الله، ونترحم عليهم ونتردى عليهم وهم ماتوا قرون وقرون. فالعلماء لا يموتون، يبقون ما بقيت الدنيا، لكن نحن نموت ونفنى. أما العلماء أعيانهم مفقودة، العلماء أعيانهم مفقودة وحياتهم في القلوب موجودة، ماتوا ما ماتوا. وأنت الأثر الإلهي يا عبدي أطعني، نعم أطعني أن الحي الذي لا أموت، أطعني أجعلك حيا لا تموت. قد تقولون هذه الكلمة صحيحة؟ لا يا أخي، تفسيرها سبق في السياق الكريم. عبدي أنا الحي الذي لا أموت، أطعني أجعلك حيا لا تموت. أبو بكر الصديق مات، جسمه مات، لكن حياته ماتت، سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جسمه مات ولكنه مات ما مات. وكذلك العلماء الذين نهجوا طريقته ودعوا بدعوته والله ما ماتوا. البخاري نحن نذكره ونترد عليه، ومسلم وابو داود سنسميه رواه العالم يقول رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء ينكرون. ما هؤلاء ابو ليس من مات في الصراحه للميتين، انما الميت ميت الاحياء. كم من واحد موجود وميت لا وجود له، منقطع الصله بالله عز وجل، هذا حي ولا ميت؟ ثم جهنم ما فيها إلا الجهلة، ما فيها علماء. وقالوا لو كنا كل أهل النار أهل جهنم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فصح لأصحاب السعير. إذا جهنم من فيها العلماء؟ لا أبدا، ما فيها إلا الجهلة. نعم. ولذلك نجد القرآن الكريم يسميهم تارة بالبهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ لأن البهائم استعملت فيما خلقت له، وهي أيضا تعيش فتقبل على ما ينفعها وتتجنب ما يضرها. الإنسان لا يرى ما ينفعه فيعرض عنه، ويرى ما يضره فيقبل عليه. وها البشرية متمردة على الله في حرب مع الله، وهي عالمة ما حرب الله وما حرب دينه وطريق رسوله إلا لتنيع الحق، وثالثا يشبههم بالحميد، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار، وتارة يشبههم بإيش؟ بالدواب. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. نعم. وتارة يعتبرهم موتا، إنك لا تسمع أحياء، ولكن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء كالموتى والموتى لا يسمعون.